سايبيننا نمشي في مطبات وشوارع مكسرة؟ ها؟ هتخس على الحكومة ايه لما تشيل الزبالة؟ يعني حاجات بقولك بتأثر فينا. واحنا مش عايزين قصة احباط تاني. مش عايزين. فهم المشروعات الكبيرة ماشي، بس يعملوا لنا انتوا برضو ايه الناس، علشان برضو يعني محتاجة لده حياتها اليومية. بس جال اسكندرية محافظ جديد، بتقول له ايه كفنان تشكيلي عايز منه ايه؟ والله انا عايز يجيب الفنانين حواليه، ما يجيبش الاداريين بتوع الاحياء والمهندسين بتوع الاحياء حواليه، يجيب الفنانين حواليه، لان الفنانين هم اللي هيقولوا له الصح، هم اللي هيوجهوه صح، لان دي بلد فن اصلا، اساسا بلد فن. فلو عمل ده هينجح ان شاء الله. استاذ اسمك ربنا يديك الصحه والعمر، ودايما نشوف روح الشباب دي اللي احنا بنستمد منها قوتنا في بدايه ونهايه لقائنا اللي دايما مش عايزين ننهيه معاك. نقول لك الف مبروك على معروضاتك، وان شاء الله دايما يا رب دايما كده في ظهر اسكندريه. الله يبارك فيك، اشكرك جدا، كتر الف خير. خطوط وألوان، إعداد وتقديم منال حسين. هنا الإسكندرية. وديني بعيش دنيتي لآخرها، وكل ما تتعب يا حلمي بقول مسيرنا ننول، بس خيرها في غيرها. مع هبة حنفي. أصدقائي الشباب، الحياة مش فرصة واحدة، الحياة مليانة بالفرص، ولو فاتتك واحدة منهم فتأكد إن لسه قدامك فرص تانية كتير جاية، وزي ما بيقولوا خيرها في غيرها. ودلوقتي أصدقائي الشباب، تعالوا معانا عشان نشوف تجربة جديدة وأمل جديد بيتحقق مع شبابنا. إيمان محمود، معهد فني صناعي. أنا كان نفسي إن أنا أشتغل في مجال المقاولات، وخدت فيه كورسات وكده. هو غريب شوية إن أنا المعهد بتاعي معهد فني صناعي قسم عمارة، فخدت أنا الكورسات وقعدت أحفز في نفسي، بس المشكلة إن ربنا ما كانش رايد إن أنا أوصل للمجال ده. زعلت شوية بس ربنا كان معايا، ما حطيتش إيدي على خدي وقعدت أقول لأ أنا لازم إن أنا أقعد لحد ما يجيلي وظيفة، لأ. والدتي ربنا يخليها لي كانت بتساعدني، وكانت بتديني الدفع وتديني الإيجابية. اتجهت بقيت أجيب جرايد وإن أنا أبص على الأماكن وظائف شغل، وفعلا اتجهت بقى لمكان التحاليل، واشتغلت في مجال التحاليل وتوفقت فيه. أنا لقيت نفسي أكتر في مجال التحاليل، لقيت نفسي ماشية فيه أكتر، حسيت كأني نفسي أنا الدكتورة، فبقيت مبدعة وبقيت مبسوطة. حسيت ان انا يعني رئيس فيه، بقيت ممتازة، حسيت ان ربنا وصلني للطريق الصح، اختار لي الحاجة اللي تناسبني، والفضل لربنا وثم اهلي. لو كنت انا دخلت مجال المقاولات ما كنتش هتوفق فيه، فربنا كان هو اللي حاطط في سكتي ان انا يعني هتحط في مجال التحاليل، فهو المجال الكويس ان انا قدرت امشي فيه والحمد لله. خلي عندك ايمان بالله، خلي عندك عزيمه، خلي عندك اراده. طول ما انت مؤمن بالله كل حاجه هتمشي معاك سلسه. اللي فاتك ما تفكرش فيه، فكر في المستقبل، ان المستقبل هو اللي هيوصلك للطريق الامان. وحول مره واثنين وعشره، اوعى تفكر في الماضي، الماضي هيرجعك لورا، خليك باصص لقدام، لان انت قدام هتوصل للاحسن والافضل. فدايما بيبقى فيه فرصة تانية وأفضل. فإحنا ما نبصش لورا، خلينا نبصين على طول لقدام. إحنا لو بصينا للسلمة اللي ورا هنقع، فإحنا نبص للسلمة اللي قدام. أصدقائي الشباب، بكده بينتهي لقائنا معاكم. استنونا ولقاء جديد وتجربة جديدة مع الأمل وخيرها في غيرها. وديني بعيش دنيتي لآخرها، وكل ما تتعب يا حلمي بقول مسرنا ننول، بس خيرها في غيرها. مع هبة حنفي. الإسكندرية على جناح المعرفة. مع ليلى غريب وأحمد وهبة. مستمعينا الكرام، الهدهد خلقه الله وله منقار طويل مدبب أعد بإتقان للبحث عن الحشرات والديدان التي تكون غالبا تحت سطح الأرض. ولهذا يقول العلم إن الإنسان يمكنه أن يعرف غذاء أي طير من النظرة العابرة إلى منقاره. ومن أغرب صنع الله تعالى الجهاز الهضمي في الهدهد وكثير من الطيور. لكن إذا نظرنا إلى الهدهد نرى أنه لم يعطى أسنانا، لكن الله خلق له حويصلة وأنصة، وذلك لهضم الطعام. يعيش الهدهد في المناطق المعتدلة والباردة، ولا يعيش في الصحاري المجدبة أو الجافة، إذ أنه يعشق الحدائق والبروج الخضراء في المشرق وفي كثير من البلدان الأوروبية ذات الحدائق والبساتين الجميلة. هذه لمحة موجزة عن هدهد بلقيس وكيف كشف له الحق الحجب فأبصر وأحاط بما لم يبصر ويحط به سليمان عليه السلام. معلوم أن جنود سليمان من الجن والإنس والطير حشروا له جميعا، إلا الهدهد لم يكن موجودا عند تفقده لجيوشه، بينما سجل القرآن الكريم هذا المشهد الرائع. وتفقد الطير فقال: مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ بينما سيدنا سليمان عليه السلام في ثورة غضبه والوعد والوعيد للهدهد، فجأة يأتي الهدهد ويقول لسيدنا سليمان: اكتشفت ما لم تستطع كشفه أو تدركه، ليكشف أنها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ويبدو أن الهدهد لم يذهب إلى سبأ مملكة بلقيس في المرة الأولى ليكشف أنها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وإنما منحه الحق تعالى خاصية الكشف الحجابي، النور في القلب، فأصبح الهدهد يبصر عن بعد ما لا يبصره الآخرون. ومن الخواص التي ميز الحق تعالى بها الهدهد خاصية الكشف عن ارتفاع شاهق، فهو يستطيع أن يبصر الماء في الأرض من ارتفاع عال جدا، ولا تستطيع جيوش سليمان أن تتحرك إلا إذا أعطاها الهدهد الضوء الأخضر، وهو أيضا الذي يحدد أماكن وجود الماء تحت الأرض، ومن خلال إرشاده تحفر الجيوش وتخرج الماء ويرتوي العطشاء. وقد كسى المولى عز وجل الهدهد تاجا من بركة بسم الله الرحمن الرحيم، حيث إن الهدهد دائم لذكر الله تعالى بهذه الكلمات الطيبات. وختاما مستمعينا الكرام، هل يجوز لنا أن نأكل لحم الهدهد؟ عن هذا السؤال أجاب أحد العلماء الأفاضل: لا يجوز لنا أن نأكل أو نقتل من يدعو للخير أو يدعو إلى الله. وتستمر الرحلة، ليلى غريب وأحمد وهبة على جناح المعرفة. ارزقني يا ربي بغفرانك، لا شبيه لصفاتك ولا ذاتك وآياتك وقرآنك. سبحانك سبحانك اللهم سبحانك، ارزقني يا ربي بغفرانك، لا شبيه لصفاتك ولا ذاتك وآياتك وقرآنك. يا حبيبي يا حبيبي يا من الإسكندرية. أعزائي المستمعين، الآن موعدكم مع موجز الأنباء باللغة الفرنسية بصحبة الزميلة منى فرغلي. وزات ليكوت دو راديو ألكسندري. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'édition française du bulletin d'information présenté par Mona Folrali. Le président Abdel Fattah Sissi a affirmé que les pourparlers tenus aujourd'hui avec son homologue chypriote et premier ministre grec sont des pourparlers constructifs et qu'ils ont abordé les relations.